بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى التي يجب الإيمان بها أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. ووصف الكلام بأنه قديم له وجه حق ووجه باطل. فالوجه الحق أن كلام الله جل وعلا، أن صفة الكلام، أصل صفة الكلام قديمة، نوعها قديم، ليس لها ابتداء، لم يزل الله متكلما أزلا، فلم تحدث له صفة الكلام بعد أن لم يكن يتكلم جل وعلا، ولا يزال يتصف بصفة الكلام أزلا متى شاء سبحانه وتعالى. فهذا معنى حق. وهناك معنى باطل، وما ذهب إليه الكلابية ولا شاعرة، أن كلام الله جل وعلا عندهم نفساني، معنى في النفس، ليس بحرف ولا صوت، وصفوه بالقدم، ولا ونفوا عنه أنه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى بحرف وصوت. فهذا المعنى باطل. فهذا المعنى باطل، فإن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. وكان ترك هذه العبارة في هذا الموضع أجود وأجمل، حتى لا يلتبس في مذهب الكلابية ولا شاعر. ولكن هذا هو مراد المؤلف رحمه الله، أن أصل صفة الكلام قديمة، ولا ينفي أن الله لا يزال يتكلم متى شاء. تكلم بالتوراة حين أوحاها إلى موسى عليه السلام، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالقرآن عند أن أوحاه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يزال يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فنوعه قديم وآحاده حادث، آحاده حادثة أي متجددة، حادثة أي متجددة. وليس هذا خاصا بصفة الكلام كما فهمه بعض الناس، بل الصفات الفعلية، الصفات الفعلية التي أثبتها الله لنفسه يفعلها متى شاء، نوعها قديم وآحادها متجدد حادث، سواء صفة الكلام أو صفة الخلق والرزق، وهكذا أيضا الغضب والرضا وما أشبه ذلك من الصفات الفعلية التي أثبتها الله لنفسه وهي متعلقة بمشيئته، فنوعها قديم. ما معنى نوعها قديم؟ أن الله يتصف بها أزلا، لم يفعلها بعد أن لم يكن يفعلها، بل لا يزال يتصف بها أزلا سبحانه وتعالى. فعال لما يريد. وآحادها متجدد أي لا يزال يرزق ولا يزال يخلق ولا يزال سبحانه وتعالى يتكلم ويحب ويبغض وما أشبه ذلك من الصفات الفعلية التي أثبتها لنفسه جل وعلا. قال ابن قدامة رحمه الله: يسمعه منه من شاء من خلقه. هذا يدل على أنه على أن الإمام ابن قدامة على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت، وأنه متجدد، وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما معنى محدث؟ أي متجدد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وليس بمعنى مخلوق كما قالته الجهمية، وإنما معناه متجدد. قال: سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وكلم الله موسى تكليما. سمع موسى عليه السلام كلام الله جل وعلا بدون واسطة، وكلم الله موسى تكليما. وليس أيضا خاصا بموسى عليه السلام، فقد كلم الله أنبياء أيضا بدون واسطة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. ولكن اشتهر موسى بالتكليم أكثر من غيره من الرسل. قال: سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. جبريل عليه السلام سمع القرآن من ربه جل وعلا ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قول من ربك أي سمعه من الله جل وعلا ابتداء من الله. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي الأحاديث الأخرى التي فيها أن الله تعالى يوحي ما يشاء، فإذا تكلم الله سمع صوتا في السماء ففزعت الملائكة وخروا سجدا لله جل وعلا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي العظيم. هو العلي الكبير والعظيم. فيسمع جبريل عليه السلام، ومن شاء الله من ملائكته أيضا، من شاء الله أن يتكلم معه، والرسل كذلك. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. والأدلة على ذلك كثيرة متواترة. يقول الله عز وجل يا أهل الجنة: قالوا لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. يقول هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: لا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قالوا: حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد وأبدا. اتفقنا عليها نبي سعيد. وفي صحيح مسلم عن صهيب: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: أي شيء تزيدنا؟ قال: فيكشف الحجاب عن وجهه. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. والأدلة على ذلك كثيرة. بل ويكلم الله عز وجل جميع خلقه في أرض المحشر، مؤمنهم وكافرهم. جميع الإنس والجن، نعم الإنس والجن جميع المكلفين. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ولكنه في حق الكفار تكليم، تقريع وتوبيخ وحساب. وأما المؤمنون فيتنعمون بكلام الله جل وعلا معهم في الجنة. قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. الثابت في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين بالنظر إليه، على الأراك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يتجلى لهم فيتنعمون بذلك. وأما الزيارة فلم يثبت فيها حديث أنهم هم يزورونه. ويكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أما هذا الحديث ومن أخرجه لك توفيق، كأنه متفق عليه، عن أبي موسى هو في مسلم، والظاهر أنه متفق عليه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قوله تكليما مصدر تأكيد أنه كلام حقيقي. قد حرف المبتدعة قوله وكلم، قالوا وكلم أي جرح، وكلم الله تحريف لفظي ومعنوي. ومنهم من حرف لفظ الجلالة فجعلها منصوبة وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي كلم الله. وكل هذه تحريفات باطلة، فقد أكد الله عز وجل، أكد الفعل بالمصدر تكليما. ولو كان كلمة لكان المصدر كلمة ليس تكليما. ولما قيل لبعض القراء طلبوا منه أن يقرأ وكلم الله، نعم طلبوا منه أن يقرأ بنصب لفظ الجلال الله، قال أرأيتم إذا قرأتها كذلك فكيف بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يستطاع أن تحرف الآية الأخرى. قال وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه منهم من كلم الله. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. والنداء في اللغة العربية لا يكون إلا بكلام مرتفع بصوت، لا يعلم في لغة العرب النداء إلا بصوت وبحرف، فلا يكون كلاما إلا نداء إلا بذلك. هذا يدل على أنه كلام حقيقي وأنه بحرف وصوت على ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة. وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا إلا الله تعالى. فيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا كلام الله مخلوق، المخلوق لا يجوز أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذا كان موسى سمع كلاما فما مخلوقا فكيف يقول هذا المخلوق إنني أنا الله؟ فدل على أن الله عز وجل هو المتكلم حقيقة، كما أثبت ذلك لنفسه جل وعلا كما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة أثبتوا صفة الكلام ولكن على غير طريقة أهل السنة والجماعة، بطريقة محدثة، فلا يظن عند أن يقال إن الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات أنهم أثبتوها على طريقة أهل السنة والجماعة. ما أثبتوها إلا مع طرق مبتدعة إلا في صفة الحياة بقيتها لهم فيها بدع في إثباتها، بقية الصفات السبع إلا صفة الحياة فقط التي أثبتوها بدون أن يذكروا فيها بعض الأمور المبتدعة، وإلا فصفة الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم بقية السبع كلها أثبتوها على غير طريقة أهل السنة والجماعة، أدخلوا فيها بعض البدع، منها صفة الكلام قالوا كلام نفساني بدون حرف ولا صوت، فجبريل عليه السلام هو الذي يعبر عن الله جل وعلا يقول هكذا. فقالوا المعنى من الله واللفظ من جبريل، فصار القرآن عندهم مختلط المعنى كلام الله واللفظ مخلوق لفظ جبريل عليه السلام. فكلام الكلابية والأشاعرة كلام مبتدع، وقال بعض أهل العلم كلامهم شابه في هذه المسألة كلام النصارى الذين قالوا حل الإله في جسد بشري، كلمة الله حلت في جسد بشري فخلق عيسى عليه السلام. فهذا كلام باطل، وكلام الله صفة من صفاته المعنى واللفظ، المعنى واللفظ كله من الله جل وعلا. وأما قولهم إنه عبر جبريل عن الله أو حكى عن الله فهذا نقص، هذا وصف لله بالنقص يحتاج إلى من يعبر عنه ولا يتكلم جل وعلا. ألم يذم الله عز وجل الأصنام أنها لا تستطيع أن تنطق في أي آية؟ ذم الله، نعم لما عبد بعض بني إسرائيل العجل قال الله عز وجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، أولا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذن هذا بيان واضح أنه لا يمكن أن يوجد إله ما يستطيع أن يتكلم ولا ينطق، فكلامهم من أبطل الباطل. قال إبراهيم عليه السلام للأصنام ما لكم لا تنطقون، قام يحطمها تحطيما، قال اسألوا كبيرهم هذا فاسألوا نعم فاسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. انظروا كيف وصفها بالنقص، ما تستطيع أن تنطق، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم هؤلاء يقولون إنما جبريل هو الذي يعبر عن الله، يلهم الله جبريل أن يفهم ما في نفس الله فيعبر عنه. أحدث هذا القول ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبعه أبو الحسن الأشعري في مذهبه القديم قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.